بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: والمخاطب يدخل في عموم خطابه، ومنعه أبو الخطاب في الأمر وقوم مطلقة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد كلام المؤلف رحمه الله عن صيغ العموم، انتقل للكلام عن بعض المباحث المتعلقة بالعموم، فقال: والمخاطب يدخل في عموم خطابه. المخاطب على زنة اسم الفاعل يعني المتكلم، يدخل في عموم خطابه، وهذا في المسائل الشرعية. أما في الأمور العادية فإن هذا ليس بلازم، فإذا أمر السيد خادمه بأمر فلا يلزم أن يكون مأمورا أو داخلا في هذا الأمر، بل قد لا يتصور ذلك في بعض الصور. وأما في المسائل الشرعية فإن المخاطب يدخل في عموم خطابه، وينبني على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في حكم الأوامر والنواهي الشرعية، بمعنى أن الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية تتناول بعمومها المتكلم بها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، بين للصحابة السبب الذي جعله لا يعمل بالشيء الذي أمر به، وهو أنه صلى الله عليه وسلم ساق الهدي. فدل هذا على أن الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية تتناول بعمومها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، فإن دل الدليل على عدم شموله صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم فإنه يكون قد خرج منه بهذا الدليل. قال رحمه الله: والمخاطب يدخل في عموم خطابه، وأطلق ما يتعلق بالخطاب سواء كان خبرا أم إنشاء، أمرا أم نهيا، وهذا الذي عليه أكثر الحنابلة وبعض الشافعية، وذلك لأن اللفظ عام والأصل اتباع العموم. اللفظ عام والأصل اتباع العموم، وبالتالي فيكون المخاطب يعني المتكلم داخلا في هذا العموم. ويشهد لهذا ما ثبت في السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من أحد ينجيه عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن دخوله في عموم هذا الذي تكلم به، فأخبرهم أنه داخل فيه. وقل مثل هذا فيما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أو فأسلموا، على قراءتين في أو روايتين في هذا الحديث. أقال النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، يعني من شره، كفاه الله شره فلا يأمره إلا بخير، أو بالفتح فأسلم، يعني هذا الجني القرين للنبي صلى الله عليه وسلم صار مسلما، وبالتالي كان لا يأمره إلا بخير. الشاهد أن هذا أيضا سؤال من الصحابة عن دخوله في عموم هذا الحديث، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشمله هذا الحكم. قال رحمه الله: ومنعه أبو الخطاب في الأمر، يعني والنهي، المقصود أنه منعه أبو الخطاب الحنبلي في الأمر والنهي أيضا. ففي الأمر والنهي لا يدخل المتكلم في عموم خطابه. قال: وذلك أن الأمر استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء. الأمر كما سيأتي معنا استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء، وبالتالي فإذا دخل في أمره فإنه يستدعي هذا أن يكون مستعليا على نفسه، وهذا شيء غير ممكن. فدل هذا على أنه يدخل في هذا الخطاب في غير الأمر والنهي. قال: وقوم مطلقة، يعني منعه قوم مطلقة من أهل العلم، وهذا القول الثالث في المسألة، من أهل العلم من رأى أن المخاطب أو المتكلم لا يدخل في عموم كلامه، والصواب كما علمت هو الأول، فالمتكلم يدخل في عموم كلامه إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. ولا بد أيضا أن يكون لفظ الكلام صالحا لأن يدخل المتكلم في عموم الكلام. إذن القول الأول يقيد بما إذا كان اللفظ صالحا لدخول المتكلم في الكلام، فهو يدخل إلا بدليل يدل على خروجه منه، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين اختارها أبو بكر والقاضي وهو قول الحنفية، والأخرى لا حتى نبحث فلا نجد مخصصا، واختارها أبو الخطاب. نعم. عن الشافعية كالمذهبين. نعم. عن الحنفية: إن استمع منه على وجه تعليم الحكم على عندي سمع، وعلى كل حال إن استمع أو سمع نسختان. نعم. إن استمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول، وإلا كالثاني. سنت. هذه مسألة أخرى من مسائل العموم، وهي أنه إذا بلغ المكلف دليل عام هل عليه أن يعتقد عمومه قبل أن يبحث عن المخصص، أو أنه يلزمه أن يتوقف في اعتقاد العموم إلى أن يبحث فيغلب على ظنه، أو يقطع بعدم المخصص على ما سيأتي الخلاف فيه؟ بمعنى إذا سمع المسلم قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، عليه أن يعتقد هذا العموم، وبالتالي يكون كل ولد له حظ في الإرث ولو كان قاتلا ولو كان يهوديا أو نصرانيا؟ هذا هو المقصود، قبل أن يبحث وقبل أن يطلع على المخصص، أيجوز له أن يعتقد العموم أم عليه أن يتوقف في ذلك حتى يبحث فيغلب على ظنه عدم المخصص، أو يظهر له المخصص فيعمل به ويأخذ به؟ يعني حينما يقرأ المسلم في القرآن قول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، أيجوز له اعتقاد حرمة جميع الموتى حتى ولو كان السمك في البحر، أم عليه أن ينتظر فيتريث ويبحث لعله يقف على قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته؟ فالمسألة هي هذه، أيأخذ بهذا العموم ابتداء أم عليه أن ينتظر حتى يحقق وحتى يبحث ويتأمل ويغلب على ظنه أنه لا مخصص لهذا العموم؟ أولا، كثير من الأصوليين يفرضون المسألة في الاعتقاد، ولذلك المؤلف يقول ماذا؟ ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين، ونقل بعضهم الإجماع على أن العمل يجب أن يتوقف فيه، البحث ها هنا والخلاف ها هنا الذي ذكره المؤلف إنما هو في الاعتقاد، كونه يعتقد أن هذا العموم ثابت في الشريعة أو غير ثابت في الشريعة من أول وهلة، وأما العمل فعليه أن يتريث بكل حال. وبعض أهل العلم جعل الخلاف حاصلا في الاعتقاد والعمل معا، بل إن بعضهم كالطوفي في شرح مختصر الروضة انتقد واستشكل جعل المسألة في الاعتقاد، فما الفائدة في كونه يعتقد ولا يعمل؟ ما الفائدة أن يعتقد أن عليه اجتناب الميتات جميعا ثم إن عليه أن يتوقف في العمل ولا يستفيد من هذا الاعتقاد شيئا؟ فالأقرب الله أعلم أن المسألة في التمسك بالعموم، ولذلك من حذاق الأصوليين من كان يعبر في هذه المسألة بالتمسك بالعموم، يعني اعتقادا وعملا. أيضا من المقدمات الممهدات لهذه المسألة أن يشار إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر أن محل النزاع في هذه المسألة هو في العموم الذي لا يعلم له مخصص، أو علم له مخصص في صور معينة، فهل يعمل فيما عداها بالعموم أو يتريث ويتوقف حتى يغلب على ظنه أو حتى يغلب على الظن انتفاء المخصص فيما عدا ذلك من الصور؟ أما إذا كثر التخصيص من العموم فإن على الإنسان أن يتوقف بكل حال، بل نقل أنه لا خلاف في هذا وأن عليه أن يتوقف في العمل بهذا العموم حتى يغلب على ظنه أن الدليل على عمومه. ذكر المؤلف رحمه الله في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب اعتقاد عمومه في الحال، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وعليها أكثر الحنابلة كما ذكر ابن النجار. قال واختارها أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال والقاضي يعني أبو يعلى يعني أبا يعلى، وكذلك قال بهذا ابن قدامة، وكذلك الطوفي، وكذلك ابن النجار وغيرهم من أهل العلم. وقال وهي قول الحنفية، الواقع أن أكثر الحنفية على هذا القول، وكذلك بعض المالكية وبعض الشافعية. قال والأخرى لا حتى يبحث فلا يجد مخصصا. الرواية الأخرى أو القول الثاني في المسألة أنه ليس عليه أن يتمسك بالعموم حتى يبحث فيصل إلى أنه لا مخصص، وهل المطلوب أن يصل إلى القطع بأنه لا مخصص وهذا اختاره الباقلاني، أو أن يصل إلى غلبة الظن وهذا الذي عليه أكثر أصحاب هذا القول؟ فقالوا لا حتى يبحث ويطلب ويجتهد في التفتيش في الأدلة حتى يصل إلى غلبة ظنه أو إلى قطعه بأنه لا مخصص. وهذه الرواية ذكر أنه اختارها أبو الخطاب. قال وعن الشافعية كالمذهبين. هذه الرواية قال بها أبو الخطاب من الحنابلة، وكذلك الشافعية بعضهم، بل أكثرهم، بل أكثر المالكية أيضا، وبعض الحنفية أيضا، ويمكن أن يصنف بأنه قول الجمهور. واختار هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، لا سيما في المجلد 29 من مجموع فتاواه. قال وعن بعض الحنفية، هذا هو، أو عن الحنفية يعني عن بعضهم، إن سمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول، وإلا فكالثاني. هذا هو القول الثالث، وهو قول بعض الحنفية أنه إن سمع منه يعني، أو استمع المستمع منه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة على وجه التعليم، تعليم الحكم، فكالأول، يعني يجب اعتقاد حكمه أو اعتقاد عمومه في الحال، يجب اعتقاد عمومه في الحال. وإلا يعني إن سمع هذا الحكم من غيره، بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكالثاني، يعني لا يتمسك بالعموم إلا بعد البحث. وهذا القول توسط بين القولين السابقين. والمسألة فيها أقوال، منها التفريق بين حال ضيق الوقت وعدم ضيقه. القائلون بالعموم والأخذ به في الحال، إن الظاهر هو العموم والأصل عدم المخصص، وهذا يستصحب لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فنحن نعمل بهذا الظاهر، واللفظ العام كاف في حصول غلبة الظن بأن هذا هو المراد. فإن ظهر للإنسان من بعد أن لهذا العموم مخصصا فالحمد لله، وفهمه الخاطئ سابقا معفو عنه. وهذا القول لا شك أنه هو الأقرب في هذه المسألة. وأما أصحاب القول الثاني وهم الذين قالوا إن عليه أن يتريث، قالوا إن شرط العمل بالعام هو عدم وجود المخصص. شرط العمل بالعام ماذا؟ عدم وجود المخصص. والعلم بالعدم لا يكون إلا بعد الطلب. العلم بالعدم لا يكون إلا بعد الطلب. وبالتالي فإنه لا يحصل غلبة الظن بأن المراد من النص العموم إلا بعد أن يطلب ويبحث فيصل إلى هذه الغلبة. فلأجل هذا اشترطوا أن يبحث. والحق أن هذا القول نظري أكثر من أن هذا القول نظري أكثر من كونه عمليا. يعني هذه المسألة ليست مسألة عملية في الغالب. هل يطالب كل إنسان إذا ورد عليه دليل عام أن يتوقف فلا يعمل أو يعتقد حتى عموم هذا النص حتى يقرأ القرآن من أوله إلى آخره ثم يفتش السنة من أولها إلى آخرها حتى ينتهي إلى أن هذا الحديث على عمومه أو أن هذه الآية على عمومها؟ ولو طبقنا هذه الطريقة في كل مسألة أو في كل دليل عام يمر بنا فمتى يعني سينتهي الإنسان من الأدلة؟ سيحتاج إلى عشرات السنين حتى يحقق القول في بعض ما ورد عليه من الأدلة العامة. على كل حال لا شك ولا ريب أن على الإنسان أن يأخذ بالظاهر، والأخذ بالظاهر هو الذي يطالب به المسلم، وإلا فلو فتح باب الاحتمالات واحتمال أن يكون هناك مخصص فسيأتي من يقول واحتمال أن يكون هناك ناسخ، وسيأتي ثالث ويقول هناك احتمال أن يكون هناك استعارة أو إرادة المجاز عند القائلين به أو وبالتالي فإنه سيؤول هذا إلى القول بالتوقف في دلالة العموم أصلا. ولا شك أن هذا قول مبتدع، أنه ليس للعموم صيغة وأنه يجب التوقف في كل العمومات، وهذا لا شك أنه مذهب مرذول. ويكفي أن للإنسان حجة عند الله سبحانه وتعالى، لو أن الله عز وجل وقفه بين يديه وسأله لما أخذت بهذا أو قلت بهذا، فسيقول يا ربي بلغني آية في كتابك أو حديث عن رسولك أن كذا وكذا مما دلالته عامة، فيكون له حجة عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأقرب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم. والإناث. طيب يكفي. هنا مسألة ثالثة تتعلق بمسائل العموم، وهي هل العبد يعني الرقيق يدخل في الخطابات العامة كالتي يخاطب بها المؤمنون يا أيها الذين آمنوا، أو التي تتعلق بالأمة كنتم خير أمة، أو حتى التي تتعلق بالناس يا أيها الناس وأمثال ذلك أم لا؟ أولا، المراد بالعبد يعني الرقيق، يعني من وقع عليه الرق، والرق نقص حكمي سببه الكفر. الرق نقص حكمي سببه الكفر. وها هنا وقفة في مسألة الرق في الإسلام، فإن أعداء الله في هذا العصر يطعنون في الإسلام لأجل مسألة الرق، وأن الإسلام ظلم الحق الإنساني، وأنه ما أعطى الناس حقوقهم حيث استرقهم. وهذا في الحقيقة حكم جائر على الإسلام، ولا يقوله من عرف حقيقة حال الرق أولا وتشريع الإسلام في الرق ثانيا. أولا، ينبغي أن نعلم أن الرق ليس وليد الإسلام، يعني ليس الإسلام هو الذي أتى بالرق، إنما الرق كان نظاما سائدا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الأحكام الشرعية العادلة التي نظمت هذا الأمر بما يعود بالخير والنفع على الرقيق وعلى سيده وعلى المجتمع. وأمر ثاني ينبغي أن تلاحظه، أنك لو تأملت في أحكام الشريعة لوجدت أن الشريعة تتشوف إلى العتق، يعني إلى إزالة هذا الرق عن الناس مهما أمكن. ولذلك نجد في عدد كبير من الكفارات أن الرق خصلة من خصالها، حتى في أسهل المسائل وأكثرها وقوعا ككفارة اليمين، أليس كذلك؟ الناس يحلفون كثيرا ويحنثون كثيرا، فقالت الشريعة من ضمن خصال الكفارة ماذا؟ عتق رقبة. وهذا تشوف من الشريعة إلى إزالة الرق مهما أمكن. ثم إنه يقال إن هذا النقص الحكمي الذي تعلق بهذا الرقيق إنما كان بخطأ من الرقيق نفسه، وإلا كان أمره بيده وكان يستطيع أن لا يكون رقيقا، وذلك بأن يدخل في الإسلام أو أن يقبل بالجزية. فلما لم يقبل ذلك ورفع السيف في وجه الإسلام كان الرق عقوبة عليه، بل كان في هذا منفعة له، فبدل أن يقتل يعيش ويحيا ويكون تحت يد المسلمين. هذا أولا. وثانيا، الرق نظر إليه الإسلام إلى أنه وسيلة لتحقيق مصالح كثيرة. أولا إلى تحقيق مصلحة شرعية دينية تتعلق بهذا الرقيق، فإنه لما يصبح خادما للمسلمين ويعيش بينهم ويرى الإسلام وأخلاقه وعدله وجماله، فإن هذا يدعوه إلى الدخول في الإسلام. وكثير من الرقيق أسلموا لما عاشوا بين ظهراني المسلمين، أسلموا وتأثروا بهذا الدين العظيم، فكان هذا الرق سببا في اعتاقهم من عذاب الله الأليم والنار المؤبدة، عافاني الله وإياكم من ذلك. وأمر آخر، وهو أن الإسلام دين واقعي، فالله جل وعلا جعل الخلق بعضهم يحتاج بعضا وبعضهم يخدم بعضا ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. فالله جل وعلا من حكمته جعل حياة الناس في هذه الأرض لا تستقيم إلا بوجود من يخدم ومن يخدم، ومن يبيع ومن يشتري، ومن ينفق ومن ينفق عليه، وهكذا. فالناس في الماضي وفي الحاضر يحتاجون إلى الخدمة، ولذلك في كل الدنيا يوجد هناك عمال ويوجد هناك خدم ويوجد هناك خادمات. فكان الرق حلا لهذه المسألة بحل صحيح يكون فيه حفظ لحقوق الأطراف جميعا وتحصيل للمصلحة كاملة. أضف إلى هذا أن الرقيق قد حفظ حقه في الشريعة كاملا، قد حفظ حقه في الشريعة كاملا، ولذلك هو في الإسلام مكفول من سيده، فطعامه وشرابه وكسوته على سيده، التأمين الصحي على من؟ على سيده، لا ينفق على نفسه ولا درهما واحدا، كل ذلك على سيده، وبالتالي فإن حقه محفوظ. ولو تأملت يا رعاك الله إلى الحق العظيم الذي كفلته الشريعة للرقيق لوجدت البون الشاسع بين عدل الإسلام وجور غيره من الأنظمة الفاسدة. يا ليت أن أحكام الرق تطبق على كثير من الأنظمة الجائرة في حق العمال في بعض دول الكفر التي تتشدق بأنها تحافظ على حقوق الإنسان. خذ مثلا واحدا ثبت في البخاري وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خولكم، إخوانكم خولكم، يعني هم الذين يتخولون أموركم ويحفظونها ويقومون على شؤونها، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما لا يطيق فإن كلفه فليعنه. تأمل في هذا الحديث فقط. أولا الشريعة تقول هذا الرقيق أخ لك يا أيها السيد، نص صريح. أهذا يفعله أصحاب الشركات مع العمال الذين يسخرونهم لخدمتهم؟ إخوانكم خولكم، هذا أولا، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليلبسه فليطعمه مما يأكل، هذا اثنين، عليه بلفظ الأمر كما في هذا الحديث أن يطعمه مما يأكل. ومن الذي يفعل هذا؟ من أولئك الذين يتشدقون بحقوق الإنسان. الثلاثة، وعليه أن يكسوه ويلبسه مما يلبس. انظر إلى هذا التعامل العجيب وهذا العدل العجيب، تلبسه من الشيء الذي تلبسه. أضف إلى هذا أمرا رابعا، عليك أن تتقي الله عز وجل فيه، ولا يجوز لك أن تكلفه ما لا يطيق، إنما تعامله معاملة فيها رحمة، لا يجوز تكليفه بما لا يطيق. وأمر خامس، أنك إذا كلفته بشيء فيه شيء من المشقة عليه فعليك أن تعينه، عليك أن تمد يدك معه وأن تساعده. انظر إلى هذا التعامل الراقي مع الرقيق الذي فقده كثير من الأحرار في كثير من البلدان التي تتشدق بحقوق الإنسان وترفع عقيرتها بالطعن في الإسلام. ثم إنه يقال إن من أراد أن يحكم على الرق في الإسلام فعليه أن يستعرض حال الموالي في الإسلام وكيف كان أمرهم وكيف كان شأنهم وكيف كانت حالهم وكيف أنهم ترقوا إلى أعلى المناصب. حتى إنه في باب العلم الذي نبحث فيه كان سادة العلم وسادة العلماء في كثير من الأعصار والبلدان موالي رقيق، إما أنهم تحرروا أو لا يزالون تحت رق العبودية. ألا نعلم نافعا مولى ابن عمر ومن هو في العلم، سالم مولى أبي حذيفة، عكرمة مولى ابن عباس، عطاء، سلسلة طويلة من الموالي الذين كان الملوك والسلاطين تلاميذا يطلبون العلم عند أقدامهم رفعهم الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أنهم عملوا معاملة عظيمة، معاملة إسلامية، هي أرفع وأرقى أنواع التعامل الذي يحصله الإنسان. أما من الناحية الشرعية فإنه مسلم، له من الأحكام ما للمسلم وعليه من الأحكام ما على المسلم، إلا في استثناءات معينة يقتضيها الحال. ولذلك انظر إلى هذه المسألة التي بين أيدينا، العبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منه هو مسلم، فعليه أن يعمل الصالحات وأن يجتنب السيئات، بل إنه يخفف عنه لما كان عنده بعض النقص، خفف عنه في بعض الأحكام الشرعية رحمة من الله سبحانه وتعالى به، بل إن جزاءه عند الله عز وجل ربما يكون أرفع من كثير من الأحرار، حتى إنه إذا قام بحق الله عليه وبحق سيده عليه يؤتى أجره يوم القيامة مرتين. رأيت هذه الأفضال التي تفضل الله سبحانه وتعالى بها على هذا الرقيق؟ على كل حال هذا الموضوع موضوع يحتاج إلى بسط ويحتاج إلى كلام أوسع، لكنها إشارة دعا إليها وصولنا إلى هذه المسألة الأصولية. والمشكل هو أن كثيرا من الناس يتكلمون في هذا الموضوع في هذا العصر الذي غاب فيه وجود هذا النوع من التعامل بين الناس، يعني لم أو وعى كثير من الناس في هذا العصر وهم لا يعرفون وجود هذا الأسلوب في التعامل بين الناس، وهو وجود الرقيق ووجود من يملكهم. ولذلك فإنهم يتكلمون عن شيء لا يستوعبونه، وربما تكون الصورة مغلوطة في أذهانهم، وإنما على الإنسان قبل أن يحكم كما ذكرت لك أن ينعم النظر في هذا الموضوع، فينظر في أحكام الشريعة وفي واقع التعامل مع هذه الفئة من الناس، ثم بعد ذلك سيخرج بالتأكيد بصورة صحيحة. قال رحمه الله: والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين والناس والمكلفين لأنه منهم، يعني هذا هو الدليل. ألا يدخل في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا؟ ألا يدخل في قول الله عز وجل يا أيها الناس؟ أجل يدخل، وبالتالي فإنه تتناوله الأحكام الشرعية كافة إلا ما استثناه الدليل، كالحج مثلا، لأن الحج يحتاج إلى نفقة وهو لا يملك، فماله لسيده، فإن أذن له سيده ومكنه من الحج وأعطاه ما يحج به فإنه يحج. أيضا الجهاد لكونه مشتغلا بسيده وبخدمته فإنه لا يلزمه أو لا يجب عليه الجهاد في سبيل الله. إذن هناك أحكام مخصوصة قام الدليل على استثنائه من ذلك. بعض الأصوليين وهم بعض المالكية والشافعية قالوا الأصل أن هذا الخطاب لا يتناوله إلا بدليل، عكسوا القضية. الأصل أن الخطابات العامة لا تتناوله إلا بماذا؟ إلا بدليل، فإن دل الدليل على دخوله في العموم كالأمر بالصلاة والزكاة، كالأمر بالصلاة والصوم ونحو ذلك، فإنه يدخل وإلا فإنه لا يدخل. يعني جعلوا الأصل ماذا؟ عدم الدخول. وذلك كأنه راجع إلى أنهم رأوا كثرة أو وجود جملة من المستثنيات كالحج والجهاد والجمعة على قول كثير من أهل العلم والإرث وما إلى ذلك، فكأنهم رأوا أن لوجود المستثنيات فإنه لا يدخل إلا إذا دل الدخيل إلا إذا دل الدليل على دخوله. والصواب هو قول الجمهور وهو ما ذكره المؤلف هنا ولم يذكر غيره، وذلك أن الذي لا شك فيه أن الأحكام التي يدخل فيها من هذه الخطابات العامة أكثر من الأحكام التي لا يدخل فيها، والله عز وجل أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: هل طلب الدعاء من الموتى شرك؟ مضى الكلام في هذه المسألة غير مرة، وقلنا إن جنس الطلب والسؤال من الموتى شرك مهما كان، ولو كان طلبا للدعاء ولو كان طلبا للشفاعة، فلا يجوز أن يطلب من الميت شيء، ومن طلب من الميت شيئا فقد أشرك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قل: والدتي مريضة مرض عظام تمشي بصعوبة جدا، هل يجوز عمل عمرة عنها؟ نعم، من كان عاجزا ببدنه لمرض أو كبر سن أو نحو ذلك فإنه يجوز الحج والعمرة عنه، والله عز وجل أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.